فلقيت أنا محمد بن يحيى ابن سعيد القطان فسألت عنه فقال عن أبيه لم تر أهل الخير في شيء أكذب منهم في الحديث. قال مسلم يقول يجري الكذب على لسانهم ولا يتعمدون الكذب. قال حدثني الفضل بن سالم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرني خليفة بن موسى قال دخلت على غالب بن عبيد الله فجعل يملي علي حدثني مكحول فأخذه البول فقام فنظرت في الكراسة فإذا فيها. حدثني أباد عن أبان عن أنس وأبان عن فلان فتركته وقمت. وقال وسمعت الحسن بن علي الحلواني يقول رأيت في كتاب عفان حديث هشام بن المقدام هشام أبي المقدام حديث عمر بن عبد العزيز فقال هشام حدثني رجل يقال له يحيى بن فلان عن محمد بن كعب قال قلت لعفان إنهم يقولون هشام سمعه من محمد بن كعب فقال إنما ابتلي من قبل هذا الحديث كما كان يقول. حدثني يحيى عن محمد ثم ادعى بعد أنه سمعه من محمد. وقال حدثني محمد بن عبد الله ابن قهزاد قال سمعت عبد الله بن عثمان بن جبلة يقول قلت لعبد الله ابن المبارك من هذا الرجل الذي رويت عنه حديث عبد الله بن عمرو يوم الفطر يوم الجوائز. قال سليمان بن الحجاج انظر ما وضعت في يدك منه. قال ابن قهزاد وسمعت وهب بن زمعة يذكر عن سفيان بن عبد الملك قال عبد الله يعني ابن المبارك رأيت روحة بن غطيف صاحب الدم قدر الدرهم وجلست إليه مجلسا فجعلت أستحي من أصحابي أن يروني جالسا معه كره حديثه. وقال حدثني ابن قهزاد قال سمعت وهبا يقول عن سفيان عن ابن المبارك قال بقية صدوق اللسان ولكنه يأخذ عمن أقبل وأدبر. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال حدثني الحارث والأعور الهمداني وكان كذابا. وقال حدثنا أبو عامر عبد الله ابن براد الأشعري قال حدثنا أبو أسامة عن مفضل عن مغيرة قال سمعت الشعبي يقول حدثني الحارث العور وهو يشهد أنه أحد الكاذبين. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال علقمة قرأت القرآن في 60 فقال في سنتين فقال الحارث القرآن هين الوحي أشد. وقال حدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا أحمد يعني ابن يونس قال حدثنا زائدة عن الأعمش عن إبراهيم أنه أن الحارث قال تعلمت القرآن في 3 سنين والوحي في 2 أو قال الوحي في 3 سنين والقرآن في 2. وقال حدثنا حجاج قال حدثني أحمد وهو ابن يونس قال حدثنا زائدة عن منصور والمغيرة عن إبراهيم أن الحارث اتهم. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن حمزة الزيات قال سمع مرة الهمداني من الحارث شيئا فقال له اقعد بالباب. قال فدخل مرة وأخذ سيفه قال وأحس الحارث بالشر فذهب. وقال حدثني عبيد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال حدثنا حماد بن زيد قال عن ابن عون قال لنا إبراهيم إياكم والمغيرة ابن سعيد وأبا عبد الرحيم فإنهما كذبان. وقال حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد وهو ابن زيد قال حدثنا عاصم قال كنا نأتي أبا عبد الرحمن السلمي ونحن غلمة أب أيفاع فكان يقول لنا لا تجالس القصاص غير أبي الأحوص وإياكم وشقيقا قال وكان شقيق هذا يرى رأي الخوارج وليس بأبي وائل. قال حدثنا أبو غسان محمد بن عمرو الرازي قال حدثنا قال سمعت جريرا يقول لقيت جابر بن يزيد الجعفي فلم أكتب عنه كان يؤمن بالرجعة. وقال حدثنا الحسن الحلواني قال حدثنا يحيى ابن آدم قال حدثنا مسعر قال حدثنا جابر بن يزيد قبل أن يحدث ما أحدث. وقال حدثني سلامة بن شبيب قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال كان الناس يحملون عن جابر قبل أن يظهر ما أظهر فلما أظهر ما أظهر اتهمه الناس في حديثه وتركه بعض الناس فقيل له وما أظهر قال الإيمان بالرجعة. وقال حدثنا حسن الحلواني قال حدثنا أبو يحيى الحماني قال حدثنا قبيصة وأخوه أنهما سمع الجراح بن مليح يقول سمعت جابر يقول عندي 70,000 حديث عن أبي جعفر عن النبي

قبلكم؟ قال نعم يا أبا إسماعيل. وقال حدثنا الحسن الحلواني وقال سمعت عفان قال سمعت أبا عوانة قال ما بلغني عن الحسن حديث إلا أتيت به أبان بن أبي عياش فقرأه علي. وقال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر قال سمعت أنا وحمزة الزيات من أبان بن أبي عياش نحو من 1000 حديث. قال علي فلقيت حمزة فأخبرني أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فعرض عليه ما سمع من أبان فما عرف منها إلا شيئا يسيرا 5 أو 6. قال حدثنا عبد الله ابن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا زكريا ابن عدي قال حدث قال لي أبو إسحاق الفزاري اكتب عن بقية ما روى عن المعروفين ولا تكتب عنه ما روى عن غير المعروفين ولا تكتب عن إسماعيل بن عياش ما روى عن المعروفين ولا عن غيرهم. وقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال سمعت بعض أصحاب عبد الله قال ابن المبارك نعم الرجل بقية لولا أنه كان يكني الأسامي ويسمي الكنى كان دهرا يحدثنا عن أبي سعيد الوحاضي فنظرنا فإذا هو عبد القدوس. وقال حد عبد القدوس يقول سويد بن عقبة هو غفلة يقبلها وسويد بن غفلة هو يقول كان سويد بن عقبة يعني يخطئ في اسم المشهور عبد القدوس من كثرة الضعف بتاعه والهوان كان يقرأ عقلا والحديث أن يتخذ الروح عرضا وليس الروح أخطأ في الشكل ثم أخطأ في التفسير يعني حطوا حاجة حية ويجمر عليها كانوا يعملوه العرض الروح عرضا وعرضا كلاهما صحيح هو قرأ الروح فقالوا له شنو تفسيره قال له متحلو فهمتي فتحة في الحيط مش يولي كورندير وذلك الروح عرض الكذب ما يتشدش يقول يلا الأخرى يزيد في الرقم العبارة لك أي يزيد في الحديث هذا سمعتها يزيد في الرقم ترجع صفحتين التالية يزيد في الرقم يروي الحديث ويزيد فيه شبه بالرقم كما اللي بيع في السلعة 10 يقول 12 15 هذا سمعتها يزيد في الرقم هذوما العبارات مسألة عمرو بن عبيد قبل أن يحدث أي قبل أن يدخل في مذهب الاعتزال بالنسبة للحارث الأعور هو أقرب إلى الكذب من الاتهام ولا تغتروا بكلام يحيى ابن معين في تاريخه أنه قال لا بأس به لأنه هو كذاب فكلام الشعبي أدق وأصول كما لن أدوم يرجع علي بن أبي طالب في السحاب كما احنا معتقدنا احنا والنصارى عودة عيسى بن مريم الرافضة عودة علي يرجع في السحاب هذيك الرجعة كانوا يقرؤون إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد يقض عليهم. نزيد آية يوسف يأولوها في الرجع سخافة. يقول لك المعتقد لا عقل له، إنما التسليم فقط. المعتقد لا يبنى على المنطق، يبنى على النص المجرد فقط. ولذلك تشوف ناس ذكية وناس عباقة يجيب في مسائل خلاص شربها لك، شربها كما شربت بنو إسرائيل العجل في قلوبهم، خلاص مخه تسكر. تقول أنت هذا الكل ما عندوش عقل؟ عنده. رب يسلم. فقال حدثني أحمد بن يوسف الأزدي قال سمعت عبد الرزاق يقول ما رأيت ابن المبارك يفصح في قوله كذاب إلا لعبد القدوس، فأني سمعته يقول له كذاب. وقال حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وقال سمعت أبا نعيم وذكر المعلب ابن عرفان فقال قال حدثنا أبو وائل قال خرج علينا ابن مسعود بالصفين فقال أبو نعيم أتراه بعث بعد الموت. وقال حدثني عمرو بن علي قال وحسن الحلواني كلاهما عن عفان بن مسلم قال كنا عند إسماعيل بن علية فحدث رجل عن رجل فقلت إن هذا ليس بثبت. قال فقال الرجل اغتبته. قال إسماعيل ما اغتابه ولكنه حكم أنه ليس بثبت. وقال حدثنا أبو جعفر الدارمي قال حدثنا بشر بن عمر قال سألت مالك بن أنس عن محمد بن عبد الرحمن الذي يروي عن سعيد بن المسيب فقال ليس بثقة. وسألته عن صالح المولى التوأمة فقال ليس بثقة. وسألته عن أبي الحويرث فقال ليس بثقة. وسألته عن شعبة الذي روى عنه ابن أبي ذئب فقال ليس بثقة. وسألته عن حرام بن عفان فقال ليس بثقة. عن حرام بن عثمان فقال ليس بثقة. وسألته مالي وسألته عن حرام بن عثمان فقال ليس بثقة. وسألت مالكا عن هؤلاء الخمسة فقال ليس بثقة في حديثهم. وسألت عن رجل آخر نسيت اسمه فقال هل رأيته في كتبي؟ قلت لا. قال لو كان ثقة لرويته في كتبي لرأيته في كتبي. فقال حدث أبو وائل لما خرج علينا ابن مسعود بصفين فقال أبو نعيم أتراه بعث بعد الموت، لأن ابن مسعود مات قبل. ماذا فهمت شنو الكلام؟ أنا كذاب برشا. أتراه بعث بعد ابن مسعود سنة 32 صفين 37 فهم خمس سنين. قال هذا عاود خرج لك ورويلك. يلا. وقال حدثني الفضل بن سالم قال حدثني يحيى بن معين قال حدثنا حجاج قال حدثنا ابن ابي ذئب عن شرحبيل بن سعد وكان متهما. وقال حدثني محمد بن عبد الله بن قهزاد قال سمعت ابا اسحاق الطالقاني يقول سمعت ابن المبارك يقول لو خيرت بين ان ادخل الجنه وبين ان القى عبد الله ابن محرر لاخترت ان القاه ثم ادخل الجنه، فلما رايته كانت بعره احب الي منه. قال حدثني الفضل ابن سالم قال حدثنا وليد بن صالح قال عبيد الله ابن عمر قال زيد يعني ابن أبي أنيسة لا تأخذ عن أخي. وقال حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثني عبد السلام الوابصي قال حدثني عبد الله ابن جعفر الرقي عن عبيد الله ابن عمر قال كان يحيى ابن أبي أنيسة كذاب. وقال حدثني وقال حدثني أحمد بن إبراهيم قال حدثني سليمان بن حرب عن حماد بن زيد قال ذكر فرقد عند أيوب فقال إن فرقد ليس صاحب حديث. وقال حدثني عبد الرحمن بن بشر العبدي قال سمعت يحيى بن سعيد القطان ذكر عنده محمد بن عبد الله بن عبيد الله بن عمير الليثي فضعفه جدا، فقيل ليحيى أضعف من يعقوب بن عطاء؟ قال نعم.

قدر المقالة وقائلها القدر الذي وصفناه، والله المستعان على دفع ما خالف مذهب العلماء وعليه التكلام. مجمل كلامه هو الصواب. والآن ما زالوا يعاينون من هو المراد بهذا الكلام اللي هو قال عليه هذا الكل. خلاص شيخ خديت تستحق إجازة في الله المقدمة. دخلت وقت شيخ أبعد الأقوال أنه البخاري. وأنا لقيت في هذا الكل أقرب ما يكون الموصوف من مسلم بهذا الكلام هو علي بن المدين وليس البخاري. ما كانش بينتهم عيداء شيخ، لأنه تقريبا يتكلموا اللوانة في مسألة التصريح بالسماع أو ممن عرف أولا هو علي وتبعه على ذلك البخاري. الله شيخ كيف يستدل مثلا المذهب البخاري ومذهب علي بن المدين؟ أليس ذلك مش في شرط حديثة مقول مثلا البخاري في شرط الصحيح فقط دليلا مثلا في غيره في التاريخ ولا في الأدب المفرد ولا في كتابة الصلاة وكل في بر الوالدين لم يشترطها؟ حكاية وحكاية وحلوفة لا هو الشرط في الصحيح ولا غير. هم تكلموا عن الصحيح المطلق وليس شرطا في جامعه. أبيه طيب شنو محب يوصل يعني؟ حتى كان مش مكتوب أنه زيد القاع عمر، راني أنا نعرف زيد القاع عمر أما أنت ما تعرفوش، أنت تقعد تلوج ما فهمش من الحكاية. أنا سمعته من مشايخ ما كتبتوش مقصر برا تكتشف وأنا برا طلع يعني يحب يقول لي أنا راني حالة خاصة. فهمت؟ يوصل الشيء ده عند أهل العلم فابتكره ابتكر وهو لا يصلح كما قال مسلم مش هو به، لأنه محال علميا وكتابة أن تلقى كل شخص لقي فلان عاصره نعم ولكن لقيه مش في كل تاريخ وفي كل ترجمة بيشتاقها. وإذا عاصره ولقيه نزيده احنا الشرط الثاني اللي هو مع اللقاء لابد من سماعه في ذاك الحديث، يعني لازم كنت تاريخيا تو تثبت كل حديث بلقاء، لأنه ليس بشرط أنك تلقى واحد سمعت عليه خمسة دوم تجد سمعت واحد والآخرين ما سمعتهمش وترويها عليه. فهمت؟ ابعن هل تقول في اللقاء ذاك العدعنة فهمت محيط بلقاء واحد وشكون قال سمع الخمسة في اللقية ذيك؟ فهمت؟ ولي يعني عسر الأمر برش. إذا ما كان نحو الدلسة واخدمه بالباقي مش نساعد. كتاب الإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا يتوحد خليكم الشغل هذيك الكل هذا المهم يصبح مؤمنا ويمسي كافرا. هذا في بلادنا أكثر حاجة في بلادنا هي الحديث الغالي يمسي مؤمنا ويصبح كافرا والعكس. فلذلك ردوا منكم. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الإيمان. باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله سبحانه وتعالى وبيان الدليل على التبري ممن لا يؤمن بالقدر وإغلاظ القول في حقه. كتاب الإيمان قال أبو الحسين فقط. هذه كزيدة. نمشي.

سمعه وهو يحدث أبا صالح عن تميم الداري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن عمير وأبو أسامة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن عمير قالوا حدثنا سفيان عن زياد بن علاقة سمع جرير بن عبد الله يقول بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. قال حدثنا سريج بن يونس ويعقوب الدورقي قال حدثنا هشيم عن سيار عن الشعبي عن جرير قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فلقنني فيما استطعت والنصح لكل مسلم. قال يعقوب في روايته قال حدثنا سيار قال حدثني حرملة بن يحيى عن بن عبد الله بن حمران التجيبي وقال أنبأنا بن وهب قال أخبرني يونس عن شهاب قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب يقولان قال أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. قال ابن شهاب فأخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن أن أبا بكر كان يحدثهم هؤلاء عن أبي هريرة ثم يقول وكان أبو هريرة يلحق معهن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وقال حدثني محمد بن مهران الأروزي وقال وقال حدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد قال ابن شهاب أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني واقتص الحديث بمثله يذكر مع ذكر النهبة ولم يذكر ذات شرف. قال ابن شهاب حدثني سعيد بن المسيب وابو سلمه بن عبد الرحمن عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابي بكر هذا الا النهبه. وقال حدثني محمد بن مهران الرازي وقال اخبرني عيسى بن يونس قال حدثنا الاوزاعي عن الزهري عن ابن المسيب وابي سلمه وابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث وقيل عن الزهري عن ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي هريره وذكر النهبه ولم يقل ذات شرف. وقال حدثني نعم كل نهبه محرمه الا المأذون فقط. المأذون تذكر قبل في الطهور يرمو كل فيها لوز وحل والذر تهب هذيك ما ينهم اختفي اللي جاي لي نجم تستس فهذه مأذون او يفعلها للكبار لا بأس به مش مشكل. يجي في السوق يوخر على النصب ويقول هز اللي تنجم وتشوف العباد يهز زوز بطيخات اخلط على خمسة اخلط على كعب فهذه نهبة مأذونة ذراعك يا علف هو مش عطاها هدية ولكن خلاها فهمتني للذراع كما يقولوا من غير ما قسمها بنتي ذو هز صحي نهبة هذه زي الاسم فهمتوا لا بأس هذه يا عم لا من غير إذن نوع من السرقة غير أنه ما فيهاش قطع اليد نهبة هو تلفتك وهرب ريت شنو تتسمى نهبة عبارة نسموها خطف في كلامنا نحن كيما سوق المال الياسين يبداو ياخذ ويتلفت يهز فهمت اليوم او هزوا فراشية او هزوا معونة او هزوا هذيك تتسمى شنو نهبة لا مفيش غير محرم فهمت فهذه تسمى نهبة طفها خط فيسر وقال حدثني حسن بن علي الحلواني وقال حدثنا يعقوب بن إبراهيم وقال حدثنا عبد العزيز بن المطلب عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار المولى ميمونة وحميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حا وحدثنا محمد بن رافع وقال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حا حدثنا قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الداروردي عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كل هؤلاء بمثل حديث الزهري غير أن على وصفوان بن سليم ليس في حديثهما يرفع الناس إليه فيهما أبصارهم وفي حديث همام يرفع إليه المؤمنون عيونهم فيها وهو حين ينتهبها مؤمن وزاد ولا يغل أحدكم حين يغل وهو مؤمن فإياكم إياكم. وقال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي قال حدثنا عن شعبة عن سليمان عن ذكوان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن والتوبة معروضة بعد. وقال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن ذكوان عن أبي هريرة رفعه وقال لا يزني الزاني ثم ذكر بمثل حديث شعبة. وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله ابن نمير حاء وحدثنا عبد الله ابن نمير وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش حاء وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خلة منهن أو خلة منهن كانت فيه خلة من نفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا وعد أخلف وإذا خاصم فجر. غير أن في حديث سفيان وإن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق. وقال حدثنا يحيى بن أيوب قال وقتيبة بن سعيد واللفظ ليحيى قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني أبو سهيل النافع بن مالك ابن مالك ابن أبي عامر عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق في ثلاثة إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتمن خان. وقال حدثنا أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة عن أبي عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من علامات المنافق ثلاثة إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتمن خان. قال حدثنا عقبة بن مكرم العمي قال حدثنا يحيى ابن محمد بن قيس أبو زكين قال سمعت العلاء بن عبد الرحمن يحدث بهذا الإسناد وقال آية المنافق وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. آية المنافق ثلاث وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. وقال حدثني أبو نصر التمار عبد الأعلى ابن حماد قال حدثنا حماد بن سلمة عن داود ابن أبي هند عن سعيد ابن المسيب عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى بن محمد عن العلاء ذكر فيه وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر وعبد الله ابن نمير قال حدثنا عبد الله ابن عمر قال حدثنا عبيد الله ابن عمر عن نافع عن عبد الله عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما. وقال حدثنا يحيى ابن يحيى التميمي ويحيى ابن أيوب وقال حدثنا يحيى ابن يحيى التميمي ويحيى ابن أيوب وقتيب وقد وقال حدثنا يحيى ابن يحيى التميمي ويحيى ابن أيوب وقتيبة ابن سعيد وعلي ابن حجر جميعا عن إسماعيل ابن جعفر عن يحيى ابن يحيى قال أخبرنا إسماعيل ابن جعفر عن عبد الله ابن دينار أنه سمع ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا أبي قال حدثنا حسين المعلم عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر أن أبا الأسود حدثه عن أبي ذر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس من رجل يدعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوى مقعده من النار ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. وقال حدثني هارون بن سعيد الأيلي الزهري قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك أنه سمع أبا هريرة يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كفر. وقال حدثنا عمرو الناقد وقال حدثنا هشيم بن بشير قال أخبرنا خالد عن أبي عثمان قال لما دعي زياد لقيت أبا بكرة فقلت له ما هذا الذي صنعتم؟ إني سمعت سعد بن أبي وقاص يقول سمع أذناي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول من ادعى أبا في الإسلام غير أبيه يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. فقال أبو بكرة وأنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا يحيى ابن زكريا ابن زائدة وأبو معاوية عن عاصم عن أبي عثمان عن سعد وأبي بكرة كلاهما يقول سمعته أذناي ووعاه قلبي محمد يقول من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. وقال حدثنا محمد بن بكار قال ابن الريان وعون بن سلام قال حدثنا محمد بن طلحة حاء وقال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان وقال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلهم عن زبيد عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوقا وقتاله كفر. قال زبيد فقلت لأبي وائل أنت سمعت من عبد الله يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم وليس في حديث شعبة قوله الزبير لأبي وائل. وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن المثنى عن محمد بن جعفر عن شعبة عن منصور حاء وقال حدثنا ابن نمير قال حدثنا عفان وقال حدثنا شعبة عن الأعمش كلاهما عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن محمد بن جعفر عن شعبة وقال حدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك قال سمع أبا الزرعة يحدث عن جده جرير قال للنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع استنصت الناس ثم قال لا ترجعوا بعد كفار يضرب بعضكم رقاب بعض. وقال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد بن زيد أنه سمع أباه يحدث عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع ويحكم أو قال ويلكم لا ترجعوا بعد كفار يضرب بعضكم رقاب بعض. وقال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثني عمر بن حمد أن أباه حدثه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث الشعب عن واقد. وقال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية حاء وقال حدثنا ابن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي ومحمد بن عبيد كلهم عن الأعمش عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنان في الناس هما بهم كفر الطعن في الأنسان والطعن في النسب والنياحة على الميت. اثنتان قال اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت. أحسن الله. وقال حدثنا علي بن حجر السعدي وقال حدثنا إسماعيل يعني ابن علية عن منصور بن عبد الرحمن عن الشعبي عن جرير أنه سمعه يقول أيما عبد أبقى من موليه فقد كفر حتى يرجع إليهم. قال منصور قد والله روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن أكره أن يروى عني هاهنا بالبصرة. وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن داود عن الشعبي عن جرير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد أبقى فقد برئت منه الذمة. وقال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال كان جرير بن عبد الله يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أبقى العبد ولم تقبل له صلاة. وقال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن صالح بن كيسان عن عبد الله عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن زيد بن خالد الجهني قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في إثر السماء كانت من الليل فلما